حصلت كلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مثيلا في الحبوب والثمار إذا كان مثيلا، وإذا وقال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي لا تجب الزكاة فيما هو أقل من ذلك. الكلام الذي سمعتموه عن تحديد الوسق وعن تحديده بالأرطال الدمشقية والعراقية وغيرها، هذا كله حرص من العلماء رحمهم الله حتى يضبطوا هذه أوزان الرطل وزن، حتى يضبطوا مقدار الصاع، حتى يسهل على الناس معرفة المقدار الواجب عليهم في أموالهم. ولكن العلماء أيضا قدروه بتقدير آخر سهل ميسر، الوسق 60 صاعا، فإذا كان النصاب 5 أوسق، 5 إذا ضربناها في 60 يكون العدد 300 صاع، 300 صاع، والصاع قدر ب4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل، هكذا هذه الحفنة، ليست بيدي الرجل كبير اليدين بالغ الكبر ولا بيدي الرجل صغير اليدين، ولكن الرجل المتوسط المعتدل. فالحفنة من الطعام هذه مد، 4 حفنات صاع. فإذا بلغ المال بهذا التقدير 300 صاع وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فإن كان قد سقي بمؤونة، يعني إن كان صاحبه قد تكلف في سقيه مؤونة، في السقي فقط، وإلا في الحصاد والرعاية كل إنسان يتكلف، كل زارع يتكلف سواء سقته السماء أو سقاه هو بمؤونة. ففي السقي إن كان سقي بمؤونة، يعني استخرج الماء بمضخات أو بمواشي أو بدواب أو بنحو ذلك، ففيه نصف العشر. وإن كان هذا سقي يعني زرعه وسقته السماء المطر، أو سقي بالعيون والأنهار وما شابهها، فإن هذا ليس فيه كلفة كبيرة، ففيه العشر كاملا، فيه العشر كاملا. نعم. الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده ولا ما يجتنيه من المباح كالبطل والزعبل ونحوه. يعني هذا الحب أو الثمر الذي تجب فيه الزكاة لابد أن يكون مملوكا بأصله لصاحبه، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه به فلذلك تجب فيه الزكاة. لكن لو أن إنسان حصل هذا المقدار، فقير يأتي في أرض الحصاد فيجمع المتساقط، ها؟ هذا اللقاط، فجمعه فبلغ 300 صاع، هذا لا تجب عليه فيه الزكاة، لأنه لم يخرج من أرضه ولم يكن ملكه فيه أصليا وإنما اكتسبه. وكذلك لو كان قد أخذ هذا المقدار بأجرته، كانوا في الماضي أهل الزراعة يعطون الحصاد أجرته من الزرع، ففي نهاية اليوم يحصد كمية ويأخذها أجرة له، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى وإن بلغ في نهاية الموسم 5 أوسق. لكن إذا حال عليه الحول، لأنه امتلكه الآن، هذا متى امتلكه؟ امتلكه الآن، فإذا حال عليه الحول عنده أو كان قد اتخذه لتجارة، فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة باعتباره من عروض التجارة ونحو ذلك، لكن هنا الآن لا تجب فيه الزكاة. وكذلك لو كان من المباح، يعني ما زرعه ولا سقى، لكن مما يخرج في البرية كالزعتر ونحو ذلك، فلو ذهب فجمع منه كمية تبلغ 300 صاع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولكنه يعتبر مالا دخل في ملكه من الآن، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بشروطه، وإن لم يحل عليه الحول وهو موجود عنده لا يجب عليه فيه شيء. نعم. مسألة: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، للخبر في أول الباب. نعم. مسألة: الحديث الذي دل على أن ما سقته السماء فيه العشر، وما سقي بمؤونة فيه نصف العشر. مسألة: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. يعني متى تخرص هذه الثمار ومتى تجب الزكاة فيها؟ تجب الزكاة فيها إذا اشتد الحب في سنبله. الحب أول ما يبدأ يكون كاللبن كالحليب، لكنه بعد مدة يشتد، فإذا اشتد وقارب الحصاد هنا وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يأمن الجائحة، الآفات الآن لا تصل إليه، لا تؤثر فيه الآفات في هذا الحال، فلذلك تجب فيه الزكاة. وأما قبلها فإن الآفات تؤثر فيه. وكذلك بالنسبة للثمار، يعني العنب والتمر، متى تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة ويجب الخرص فيها وتقدير حق الفقراء فيها إذا بدأت تزهو. وما معنى تزهو؟ يعني أنه يبدأ فيها النضج فتحمر أو تصفر ونحو ذلك، هذا أوان النضج، فهنا تأمن الجائحة، يعني تأمن من الآفات، فلذلك تجب فيها الزكاة في هذا الوقت. نعم. مسألة: ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، لما روى عتاب بن أسيد قال ابن أسيد لما روى عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص هذا العنب. الصحابي رضي الله عنه الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح، عتاب بن أسيد رضي الله عنه. نعم. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود. ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه، ولزمه الإخراج بعد التجفيف لأنه أخرج غير الفرق فلم يجزه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. نعم. يعني لو أخرج، كان عنده تمر فبدأ فيه الصلاح، وكان عامل الزكاة قد قدر عنده زكاة تبلغ 100 صاع، فإن هذه 100 لا يجوز إخراجها الآن من الرطب والبسر، لكن لا تؤخذ إلا تمرا. وكذلك إذا خرص عليه في العنب فإنه لا يؤخذ وهو رطب، لأن هذا لا منفعة فيه الفقير. نعم، قد ينتفع به الفقير بعض الانتفاع، لكنه لا يستطيع أن يدخره لوقت الحاجة، لأن العنب في حال رطوبته يتسارع إليه الفساد ولا يمكن ادخاره، لكن لا يدخر إلا إذا صار زبيبا. نعم. مسألة: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدأ صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه، أو اشتراه أو ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. يعني هذا بيان لكون من ملك المباح سواء كان بالتقاط الحب والثمر من أماكن الحصاد، أو بأخذه أجرة، أو بأخذ المباح من الأرض الفضاء، لو وجد مباحا، المباحات سبب تملكها حيازتها، يعني إذا أخذها وأدخلها في حوزته ملكها بهذا، وأما قبل ذلك فهي ليست ملكا له. وأما صاحب الزرع والثمر فإنه مالك لها بالأصل، وبمجرد أن تصفر أو تحمر، بمجرد أن يبدو فيها الصلاح، تجب فيها الزكاة. نعم. مسألة: ولا يضم صنف من ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. نعم. يعني لو كان عنده بعض النصاب من القمح وبعضه من الشعير أو من الذرة أو من الدخن فإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان عنده بعض النصاب تمرا وبعضه زبيبا فإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. لكن إذا كان من نفس النوع يعني تمر متعدد الأنواع فإنه يزكى، لأنه التمر جنس واحد فلذلك يضم بعضه إلى بعض، وكذلك لو كان عنده حنطة مختلفة الأنواع فإنها تضم إلى بعضها، وهكذا في الشعير وبقية الحبوب. مسألة: فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، يعني أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة، لا نعلم في ذلك خلافا. مسألة: ويخرج من كل صنف على حدته، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرديء عن الجيد لقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره، ولا يلزمه ذلك لأن الزكاة على سبيل المواساة، ولا مشقة فيما ذكرناه، لأنه لا يحتاج إلى تشقيق. يعني هنا لو وجبت عليه ضم أنواعا متعددة من التمور إلى بعضها بلغت نصاب الزكاة، فهنا إذا قلنا النصاب 300 صاع مثلا، وكان فيه العشر مثلا، عشرها كم؟ 30 صاعا، بعضها مثلا من النوع السكري، وبعضها من النوع الصفري، وبعضها من النوع الخضري، فإنه يخرج من كل نوع بمقداره. لو كان مثلا ربعها من السكري فإنه يخرج ربع هذا النصاب من السكري، وهكذا في بقية الأنواع، وكذلك في الحبوب، لكن لا يخرج الرديء عن الجيد، لا يخرج الرديء عن الجيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تفسدوا إلى الخبيث فتخرجوا منه وتنفقون، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن لو أخرج كان ماله رديئا أو بعض المال رديئا وبعضه جيد، فأخرج عنه جيدا، هذا بلا شك يعني يجزئه وله أجر ما زاد، وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا قوله ولا يحتاج إلى تشقيق، يعني إذا أخرج الجيد عن الرديء هذا يجزئه وله الأجر، ولا يحتاج إلى زيادة إعطائه الفرق، كما قلنا فيما مضى، كما قلنا في الماشية، إذا وجب عليه نوع فلم يجد إلا أعلى منه فإنه يخرجه ويأخذ الفرق، ها؟ كما لو وجبت عليه بنت مخار وليس عنده إلا بنت لبون فإنه يخرجها ويخرج بنت اللبون ويأخذ شاتين أو 20 درهما. هنا لا نقول هذا، لأنه لا يحتاج إلى تشقيق، يعني التمر والحبوب كلها مثل بعضها، فإن أخرج الأعلى عن الأدنى لا يستحق شيئا عن الزيادة، ولكن يكون له أجرها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو الصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البحر البر والبحر، وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف البيع وباقيه لواجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج منه، يعني النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض، وجعل الخارج من الأرض نوعين: النوع الأول الزروع والثمار، والنوع الثاني المعدن. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل. النوع الثاني المعدن، فرق بين المعدن والمعدن، المعدن مكان التحديد. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة في الحال، في الحال ربع العشر من قيمته، لقول الله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة، أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. نعم. المعادن الأصل فيها هنا جعله المؤلف رحمه الله الذهب والفضة، وهناك معادن أخرى تخرج من الأرض ليست ذهبا ولا فضة، ولكن تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها ما قيمته نصابا من الذهب أو الفضة. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم. فإذا بلغ ما استخرج من الذهب أو من الفضة هذا المقدار بعد التصفية، بعد التصفية والطهر، لأن المعادن إذا أخذت من الأرض في البداية تكون مختلطة بتراب الأرض وصخورها، فعندما تصفى وتصفل لا بد أن يكون هذا المقدار 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة بعد تصفيته حتى تجب فيه الزكاة. فإذا كان بعد تصفيته لا يصل إلى هذا الحد فإنه لا تجب فيه الزكاة. وما عداه من المعادن فإنها بعد تصفيتها تجب فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا من الذهب أو من الفضة، إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا من الذهب أو من الفضة. نصاب الفضة 200 درهم، وسنأتي إن شاء الله في الدرس القادم لبيان هذا المقدار بالنقود الحاضرة الآن وبوزن الفضة المقدر في هذه الأيام. نعم. والدليل في ذلك هو أولا قوله تبارك وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقوله ما مما أخرجنا لكم من الأرض عام في كل ما خرج من الأرض، والمعادن مما يخرج من الأرض. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية، وهذه في وادي الفرع في طريق المدينة القديم، هذه اسمها القبلية، منطقة اسمها القبلية فيها معادن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه إياها وأخذ منه الزكاة ربع العشر. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الخارج من الأرض، المعدن الخارج من الأرض فيه ربع العشر. نعم. نعم. ما أدري قد تكون هنا. فهنا الزكاة تجب في الأثمان، الأثمان عندما نقول الأثمان في الشريعة نعني بها الذهب والفضة لأنها الأصل في الثمنية، لكن هذا لا يعني أن غيرها من الأثمان لا يجب إذا قام مقامها، لكن الأصل فيها الذهب والفضة، فالذهب والفضة بالاتفاق تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. وهنا هذه معادن أشبهت الأثمان لأنها تستخرج من الأرض فوجبت فيها الزكاة، إما في عينها إن كانت ذهبا أو فضة، أو في قيمتها، أو في قيمة ما يخرج من الأرض من غيرها إن كانت تصل قيمته إلى نصاب من الذهب أو من الفضة. ولا يعتبر لها الحول، يعني لا يعتبر دوران الحول على هذا المال المعدن المستخرج حتى تجب فيه الزكاة كما قلنا في بقية الأموال. لماذا؟ لأن الحول هنالك إنما كان لأن الحول مظنة لأن ينمو المال ويكثر ويربح في هذه المدة، وهذا الذي استخرج الآن استخراجه هو نماؤه، هو مكسب، كله مكسب، فاستخراجه الآن نماء، فلذلك تجب فيه الزكاة ولا يحتاج إلى بلوغ حولان الحول حتى تجب فيه الزكاة. نعم. مسألة ولا يخرج كالعشر، يقول كالعشر الخارج من الأرض، الخارج من الأرض إما فيه العشر إذا كان قد سقي بغير مؤونة، أو فيه نصف العشر إذا سقي بغير مؤونة، فبمجرد خروجه وتصفيته تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة بمجرد افتداده، عفوا بمجرد افتداد الحب وبمجرد بدو الصلاح في الثمر، ولا نشترط دوران الحول. نعم. حتى وإن كانت المدة قصيرة. نعم. مسألة ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. مسألة ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، لأنها هذه كلها تستخرج من البحر، كلها تستخرج من المياه، اللؤلؤ والمرجان كلها تستخرج من البحر، وكذلك العنبر، العنبر من البحر، دابة تقذفه وهو نوع من أنواع العطور، ولكنه لا يخرج، لم يخرج من الأرض، ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم أوجبوا فيه الزكاة. نعم. وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. نعم. والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. يعني هناك رواية ضعيفة عن الإمام أحمد أنه تجب في العنبر وتجب في السمك الزكاة، ولكن هذا ليس بقوي، لأن المعتمد عنه وعن غيره من العلماء هو القول الأول، وهو أنه لا تجب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذه ليست خارجة من الأرض إنما خارجة من البحر. نعم. مسألة ولا شيء في صيد البر والبحر لأنه صيد، والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط، يعني أشبه الحب الذي يلتقط في أماكن الحصاد بعد الحصاد، هذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فلو أن الإنسان صاد صيدا سواء كان من البر أو من البحر فإنه لا تجب فيه الزكاة، لكن لو كان هذا الصيد أعده للتجارة أو باعه فكسب منه ثمنا كبيرا وحال الحول على هذا الثمن فإنه تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. نعم. مسألة وفي الركاز الخمس، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس، متفق عليه. ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. الركاز هو المال المدفون، المال المدفون من دفن الجاهلية، لا بد أن يكون هذا المال من أموال الجاهلية، يعني ما قبل الإسلام، لكن لو كان هذا المال الذي وجده الإنسان مدفونا من أموال الإسلام، من أموال المسلمين، عليه دمغة تدل على أن هذا من مما ضرب في عهد الدول الإسلامية، أو أنه صيغة أو استخرج في عهد من العهود الإسلامية، فإن هذا تعود ملكيته لأصحاب الأرض، لأصحاب الأرض. أما إذا كان هذا من دفن الجاهلية فإن ملكيته لمن وجده، إذا كان في أرض مباحة فإن ملكيته لمن وجده، لأن الأرض ملكها المسلمون وظهروا عليها بالإسلام، فبسبب الإسلام ملكوا هذه الأرض، فلذلك يملك ما في باطنها من هذا المال او المعدن المستخرج المصفى. احيانا قد يوجد نحاس او نوع من انواع المعدن، او يكون نقودا، مال مرصود موجود في مكان معين من الارض، فيحفر الانسان فيجده، فانه في هذا الحال يملكه، في هذه الحال يملكه، لكن تجب عليه فيه الزكاة الخمس، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه، فيكون خمسه زكاة والباقي الاخماس الاربعة لمن وجده. نعم، لكن هذا الخمس هل يعطى لاصحاب الزكاة يعني لمستحق الزكاة او يصرف في مصارف الفيء؟ اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور عند العلماء انه فيء يعني غنيمة، حكمه حكم الفيء، والفيء الفرق بينه وبين الغنيمة ان الغنيمة المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال، واما الفيء فانه المال الذي جلى عنه الكفار خوفا من المسلمين، فهذا الذي في الارض كأنما جلى عنه الكفار، فلذلك خمسه فيء، خمسه فيء يصرف في مصارف الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. والزكاة مصارفها الثمانية معروفة، فإن قلنا هو زكاة فإنه يصرف لأي صنف من أصناف الزكاة، وإن قلنا إنه ركاز إنه فيء فإنه لا يصرف إلا لأهل الفيء. نعم. مسألة، وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان، يعني ليس له نصاب محدد، ليس له نصاب محدد كبقية الأموال، بل يخرج خمسه قليلا كان أو كثيرا، فلو وجدت أوقية من الذهب كان فيها خمسها زكاة، ولو وجدت 100 كيلو أيضا فيه الخمس. نعم. وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، يعني لو وجده عبد، لو وجده غيره هذا أيضا فيه الخمس. نعم. مسألة، ومصرفه مصرف الزي لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة، وعنه أنه زكاة، فمصرفه مصرفها، اختاره الحرفي، لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض، فأشبه صدقة المعدن. هذا يعني وجه الخلاف في كونه فيئا أو زكاة. الذين قالوا إنه فيء استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد على بعض أهل الركاز بعض الخمس، رد على أهل الركاز بعض الخمس، فلو كان زكاة لما جاز رده، لو كان زكاة لما جاز رده، لكن لما كان فيئا يجوز رده على بعض على واجده، إذا كان واجده مثلا من ذوي القربة، من ذوي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يستحقون الخمس باعتباره فيئا، فهؤلاء يعني عمر رد على بعض هؤلاء جزءا من هذا الخمس، فلو كانوا من أهل الزكاة المزكي نفسه لا يجوز أن ترد إليه زكاته، لا يجوز أن ترد على المزكي زكاته، حتى يعني لأنه لو رددناها عليه كان في هذا تهمة، لأنه أصبح منتفعا بها. فلما أعطى عمر بعض واجد الركاز من زكاة الركاز دل ذلك على أنه فيء وأنه ليس بالزكاة، لأنه لو كان زكاة لما جاز أن يعطى منه المزكي نفسه. نعم. وأما الدليل لمن قال بأنه زكاة فإنه فعل علي رضي الله عنه عندما أمر من وجد ركازا أن يصرف خمسه للمساكين، لكن هذا أيضا ليس بدليل قوي، لأنه حتى أهل الفيء يستحقون، إذا كانوا مساكين يستحقون من الركاز. نعم. مسألة، وباقيه لواجده إن وجده في مواطن أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عندما يذكر حكم بعض الأشياء المتساوية ويسكت عن الباقي، هذا فيه دليل على أن الحكم فيها مختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في الركاز الخمس، الواحد خمسة أخماس، خمسة أخماس، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكم خمس واحد، قال فيه الخمس، هذا الخمس هو الذي يزكى به عنه، والباقي سكت عنه، فدل ذلك على أنه لواجبه. نعم. وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات، أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما، أو كانت منتقلة إليه، ففيه روايتان، إحداهما أنه يملكه، أيضا لأنه لا يملكه بملك الأرض، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى. فجرى مجرى الصيد والكلى.